السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، مرحبا بكم أيها الكرام في درس جديد من دروس شرح كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وكنا قد فرغنا في الدرس السابق من الكلام على مسألة الرواية بالمعنى، وتناولناها من جهة ما تتناول به في كتب التراث، ومن جهة معاصرة، أي أعني ما يثار من إشكالات حول هذه المسألة ليشكك بها في علم الحديث أو في السنة النبوية. وأما موضوع هذا اليوم فهو موضوع متعلق كذلك بمواضيع سابقة، فإن الترمذي رحمه الله تعالى قد أكثر في كتابه المختصر هذا من ذكر مراتب الرواة من جهة حفظهم وضبطهم وإتقانهم وتعامل الحفاظ والنقاد معهم. وهو في ما سنتناوله في هذا اليوم سيذكر نخبة وطائفة من الحفاظ المتقنين البارزين أو المبرزين في الحفظ والإتقان، فليس من يذكرهم الترمذي هنا من جملة الثقات، من جملة عموم الثقات فقط، وإنما هم من جملة المتميزين المبرزين المقدمين في الحفظ والضبط والإتقان. وإدراك مراتب الرواة من هذه الجهة هو من أهم ما يعين دارس علم الحديث والباحث فيه على التمكن من علم العلل، فعلم العلل لا يمكن الوصول إلى ذروة سنامه إلا بمعرفة مراتب الرواة من جهة ضبطهم وإتقانهم وحفظهم، وكذلك حتى درجات ضعفهم. فلا يعني المتخصص أو المتمكن في العلل لا يكتفي بقول كلمة ضعيف في الراوي ويأخذ جميع الضعفاء على درجة واحدة، لا، هذه ظاهرية في التعامل مع الضعفاء، وإنما يعرف مراتب ضعفهم وبالتالي يتعامل مع الأحاديث التي يرونها بناء على هذه المراتب، فقد يستفاد من بعض أحاديث الضعفاء في بعض النواحي الحديثية. قال الترمذي رحمه الله تعالى: وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع، مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم. قوله مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم، هذه قاعدة مسلمة في علم الحديث، وذكرها الإمام مسلم في كتاب التمييز أيضا، وذكرها غيرهما طبعا. هي قاعدة مسلمة، لا يوجد راو من الرواة مهما بلغ في التقدم والضبط والحفظ والإتقان يسلم من الخطأ. ولذلك هذا من جملة ما يرد به على المشككين في علم الحديث، أن يقال لهم إذا كان النقاد قد ضبطوا وسجلوا ودونوا أحاديث الثقات التي أخطأوا فيها، فكيف بأحاديث من دونهم من غير الثقات؟ قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال: قال لي إبراهيم النخعي: إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنين فلم يخرم منه حرفا. هذا أبو زرعة بن عمرو بن جرير وأحد الرواة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولا يعتبر من المكثرين جدا في الرواية، ولكنه ضابط ومتقن وحافظ. قال الترمذي: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن منصور قال: قلت لإبراهيم النخعي: ما لسالم بن أبي الجعد أتم حديثا منك؟ قال: لأنه كان يكتب. هذا الإسناد الذي ذكره الترمذي للوصول إلى هذا الخبر هو إسناد مسلسل بالحفاظ، فروايته عن عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال عن سفيان اللي هو الثوري عن منصور قال قلت لإبراهيم، هؤلاء كلهم من الثقات الحفاظ. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال عبد الملك بن عمير: إني لو أحدث بالحديث فما أدع منه حرفا. في الحقيقة ذكر الترمذي لعبد الملك بن عمير في سياق جملة الحفاظ الكبار فيه نظر، فعبد الملك بن عمير وإن كان ثقة لكنه لا يوازى أبدا بجملة الحفاظ الكبار من أمثال سفيان وحماد بن زيد ومسعر وأمثالهم. ولذلك قال الإمام بن أبي حاتم: حدثنا صالح بن أحمد اللي هو ابن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي بن المديني قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كان سفيان يعجب من حفظ عبد الملك، هكذا دون النسبة. قال صالح: قلت لأبي: هو عبد الملك بن عمير؟ قال: نعم. قال ابن أبي حاتم: فذكرته لأبي، أبوه أبو حاتم الرازي الإمام المعروف، قال: هذا وهم، إنما هو عبد الملك بن أبي سليمان، وعبد الملك بن عمير لم يوصف بالحفظ، انتهى. إذن هذا يعني كذلك اختلاف بين الحفاظ في تفسير كلام سفيان الثوري في تعجبه، أو في تفسير عفوا كلام عبد الرحمن مهدي في تعجب سفيان من حفظ عبد الملك. ولذلك على كل حال عبد الملك بن عمير ليس من كبار الحفاظ الذين يساق، الذين يعني لهم من الاتفاق والإجماع ما لغيرهم ممن ذكرهم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. يعني وليس كل من ذكرهم الإمام الترمذي على كل حال ممن تساق أسماءهم إذا ذكر الحفاظ الكبار، ولكن على الأقل لا يوجد في حقهم هذا الاختلاف. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال قتادة: ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى من كبار أئمة التابعين ومن الحفاظ، فهو متقدم في الفقه والفهم والعلم، ومكثر جدا من الرواية، وهو من أكبر أو من أشد من وصف بالحفظ من الرواة ومن المحدثين. طبعا هو من التابعين من كبارهم علما ومنزلة، وليس من كبارهم زمنا وطبقة. هو مكثر جدا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم. لذلك سعيد بن المسيب يقول: ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة، ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة. وكذلك قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال قتادة لسعيد: خذ المصحف. فعرض عليه سورة البقرة فلم يخطئ فيها حرفا، فقال: أحكمت؟ قال: نعم. قال: لا، أنا لصحيفة جابر بن عبد الله أحفظ مني لسورة البقرة. طبعا سعيد هو ابن أبي عروبة فيما يبدو، لأنه من تلاميذ قتادة، وهو من أحفظ تلاميذ قتادة. طيب، ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري. نعم، الزهري هو الإمام المعروف محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، أحيانا يروى في أو يذكر في الإسناد بالزهري، وأحيانا يذكر بابن شهاب، ويعني كلا التسميتين تذكران بكثرة. الزهري أحد أركان السنة والرواية والحديث، وهو من أكبر الحفاظ ومتقدميهم، ولا يختلف على تقدمه في الحفظ والضبط والإتقان، وهو أحد الستة الذين تدور عليهم أسانيد الحديث، ممن نص عليهم ابن المديني رحمه الله تعالى، وكذلك قتادة قبله أعني في الذكر، أن ابن المديني نص على كونه من الستة الذين تدور عليهم أسانيد الحديث. وشأن الزهري ومكانته وسيرته هي أشهر من أن تختصر في هذه الدقائق المختصرة أو اليسيرة. الزهري طبعا هو من أثبت الناس في سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وكذلك من أثبت الناس قبل ذلك في أنس بن مالك، وكذلك من أثبت الناس في سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وكذلك هو ثبت في عروة ابن الزبير. وكما تلاحظون هذه أسماء كلها من أسماء التابعين الكبار المشهورين، فالزهري يصل إليهم أو بهم إلى الصحابة، فيصل من عروة إلى عائشة، ويصل من سالم إلى أبيه عبد الله، ويصل من سعيد بن المسيب إلى أبي هريرة، إضافة إلى روايته المباشرة عن أنس بن مالك، وله روايات كثيرة عن غيرهم من التابعين الكبار. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن سعد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال أيوب السختياني: ما علمت أحدا كان أعلم بحديث أهل المدينة من بعد الزهري من يحيى ابن أبي كثير. يحيى ابن أبي كثير هو أيضا أحد الستة الذين تدور عليهم أسانيد الحديث فيما ذكره الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى، وهو إمام كبير حافظ متقن، وكان يتحرى في روايته الحديث، وليس فقط يعني يتحرى عمن يروي، وهذه صفة مهمة في الرواة. وقال شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى: حديث يحيى ابن أبي كثير أحسن من حديث الزهري. وكلمة أحسن هذه طبعا لا تستلزم أنه أصح، لكن قد يكون أحسن سياقا للحديث وتحريرا لألفاظه. على كل حال، تقديمه على الزهري في ولو في بعض الوجوه ولو من بعض الوجوه، هذا يدل على أن يحيى بن أبي كثير له شأن كبير. ومع أنه في الجملة يتقن أو يتحرى في الرواية عن الرواة، إلا أنه يعني لا لا لا لا نقول أن كل من روى عنه يحيى بن كثير فهو ثقة، إضافة إلى أن هناك مراسيل ليحيى بن أبي كثير لم يحفل بها كبار المحدثين. فمن جهة تسمية شيوخه قلنا هو يتحرى في الرواية جملة، ولكن لا يعني أن كل شيوخه الذين روى عنهم ثقات. وأما المراسيل إذا لم يسمي الشيوخ فأرسل الخبر إن مراسيله ضعيفة، ولذلك قال الإمام أحمد: لا تعجبني مراسيله، لأنه قد روى عن رجال صغار ضعاف. وكذلك يحيى القطان قال عن مراسيله: شبه الريح. طيب، ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال كان ابن عون يحدث. طبعا هذه السلسلة، الآن سلسلة الإسناد هذه مسلسلة بالحفاظ، ليس بالثقات فقط، وإنما بالحفاظ الكبار. فقول الترمذي حدثنا محمد بن إسماعيل أي البخاري قال حدثنا سليمان بن حرب وهو من الحفاظ الكبار، قال حدثنا حماد بن زيد وهو كذلك، قال كان ابن عون وهو كذلك. طيب، قال كان ابن عون يحدث، فإذا حدثته عن أيوب بخلافه تركه، فأقول قد سمعته يقول إن أيوب أعلمنا بحديث محمد بن سيرين. نعم، أيوب السختياني العالم الزاهد المشهور بصري، هو من كذلك جملة الحفاظ المتقنين الكبار جدا، وكان من المتثبتين في الرواية، وكان إذا شك في الأحاديث فإنه يقصر بها. فمثلا إذا شك في الحديث هل هو مرفوع لم يتأكد منه، فإنه يجعله موقوفا احتياطا وتورعا. وكان أيوب السختياني أثبت الناس في محمد بن سيرين على الإطلاق، فأثبت من روى عن محمد بن سيرين هو أيوب السختياني، ثم يأتي بعد ذلك ابن عون. وعبارات الأئمة الكبار في تقديم أيوب السختياني وفضله عبارات كثيرة جدا. كان شعبة رحمه الله تعالى يقول عن أيوب السختياني إنه سيد الفقهاء، وكذلك مالك بن أنس الإمام يقول: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. وكذلك ابن أبي مليكة يقول: أيوب ما بالمشرق مثله. ابن المبارك رحمه الله يقول: لم أرى رجلا أفضل من أيوب. الكلام في أيوب طويل جدا من جهة يعني ثناء العلماء والأئمة عليه، وهذا هو أيوب. طيب، قال الترمذي بعد ذلك: حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: قلت ليحيى بن سعيد: أيهما أثبت، هشام الدستوائي أم مسعر؟ قال: ما رأيت مثل مسعر، كان مسعر من أثبت الناس. الرجل التالي أو الراوي التالي هو مسعر ابن كدام، ومسعر هو أحد الرواة الذين وصفوا بعبارات استثنائية في الحفظ والضبط والإتقان. إذا كان سفيان الثوري يعني لا تكاد تجد للمحدثين والنقاد إجماعا على تقديم راو في الضبط والحفظ والإتقان مثل الثوري، مثل إجماعهم على الثوري، فإن الثورية نفسه يقول: كنا إذا اختلفنا في شيء سألنا مسعرا عنه. وكذلك نقل إبراهيم بن سعيد الجوهري عن شعبة وسفيان، نقل أن شعبة وسفيان كان إذا اختلفا قال: اذهب بنا إلى الميزان مسعر. ومسعر هذا عجيب سبحان الله في حتى صلاحه وعبادته، ولذلك قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى عنه: وكان مسعر قانتا لله مخلصا يجتنب الشهرة ويحب الخمول. وقد نسب إلى شيء من الإرجاء فتكلم فيه الثوري والشريك لا بسبب ذلك. هذا بالنسبة لي مذهبي ومعتقدي، ولكن هذا لا يمنع أو لم يمنع الحفاظ من كل ما الثناء الذي أثنوه عليه. طيب، قال بعد ذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد القدوس قال ابن محمد قال حدثني أبو الوليد قال سمعت حماد بن زيد يقول: ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته. وقال أبو بكر: حدثني أبو الوليد قال لي حماد بن سلمة: إذا أردت الحديث فعليك بشعبة. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو داود قال شعبة: ما رويت عن رجل حديثا إلا أتيته أكثر من مرة، والذي رويته عنه 10 أحاديث أتيته أكثر من 10 مرار، والذي رويت عنه 50 حديثا أتيته أكثر من 50 مرة، والذي رويت عنه 100 أتيته أكثر من 100 مرة إلا حيان البارقي، فإني سمعت منه هذه الأحاديث ثم عدت إليه فوجدته قد مات. حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا ابن مهدي قال سمعت سفيان يقول: شعبة امير المؤمنين في الحديث. وحدثنا ابو بكر علي بن حدثنا ابو بكر عن علي بن عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: ليس احد احب الي من شعبة، ولا يعدله احد عندي، فاذا خالفه سفيان اخذت بقول سفيان. قال علي: قلت ليحيى: أيهما كان أحفظ للأحاديث الطوال، سفيان أو شعبة؟ قال: كان شعبة أمر فيها. قال يحيى: وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان، وكان سفيان صاحب أبواب. حدثنا عمرو بن علي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: الأئمة في الأحاديث 4: سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وحماد ابن زيد. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول: قال شعبة: سفيان أحفظ مني، ما حدثني سفيان عن شيخ بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثني. أنا ذكرت الكلام في شعبة وسفيان لأن شعبة وسفيان يذكران سويا ويشتركان في كثير من الشيوخ، وعاشا في زمن واحد ووقت واحد، وكان بين وفاتهما عام واحد، فشعبة توفي 160 و 160 وسفيان توفي بعده بعام، وكلاهما قيل فيه أمير المؤمنين في الحديث، وكلاهما بلا شك ولا ريب كان من أفضل من مر على أو في تاريخ الرواية من جهة الحفظ والضبط والإتقان، وكان لشعبة مزيد تقدم وفضل في باب العلل وباب المعرفة أو الصنعة الحديثية. ولذلك إذا ذكر تاريخ علم الحديث كعلم من جهة متى تأسس وكيف تأسس وعلى يد من تأسس ومن الذين ساهموا في تطويره وإلى آخره، لا شك أن شعبة ابن الحجاج مقدم على سفيان الثوري في ذلك، واشتغل بهذا الشأن أكثر. وأما من جهة الحفظ نفس الحفظ، فسفيان الثوري مقدم على شعبة في ذلك، وشعبة كان أكثر تحريا في الرواية أو للرواية والرواة من سفيان، فسفيان يروي عن ضعفاء كثير، لكن شعبة كان يتحرى ويتثبت حتى لا يكاد يروي عن ضعيف. ونذكر الآن بعض العبارات التي قيلت فيهما من المواضيع التي تناولت ذكرها. فمن جهة معرفة شعبة بالعلل والرجال وما إلى ذلك، قال الإمام ابن رجب: هو أول من وسع الكلام في الجرح والتعديل واتصال الأسانيد وانقطاعها، ونقب عن دقائق علم العلل، وأئمة هذا الشأن بعده تبع له في هذا العلم. قال صالح بن محمد الحافظ، هو الملقب بجزرة: أول من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاج، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تبعه أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين. قال الإمام أحمد: كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن، أي في الرجال وبصره بالحديث، إلى آخره من الكلام الطويل في شأن شعبة وفضله ومكانته. سفيان الثوري كما قلت قبل قليل لا يكاد يجتمع المحدثون على تقديم راو أنه الأول والأتقن والأضبط على الإطلاق كاجتماعهم على سفيان الثوري. طبعا عبارات كبيرة كثيرة في فضله ومكانته وما إلى ذلك. شعبة بن الحجاج نفسه يقول إن سفيان أحفظ منه، يقول: سفيان أحفظ مني، وإذا خالفني في حديث فالحديث حديثه. هذا رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري. و قال الإمام أحمد: سفيان أحفظ للإسناد وأسماء الرجال من شعبة. شعبة رحمه الله تعالى كان يخطئ أحيانا في أسماء الرواة وبعض نسبتهم، ولذلك الإمام مسلم في التمييز سجل عددا من حالات الخطأ للإمام شعبة في هذه في هذا الأمر، خاصة يعني في أسماء الرجال والرواة. وقال أبو داود الإمام صاحب السنن: ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا يظفر به سفيان، وخالفه في أكثر من 50 حديثا القول فيها قول سفيان. وقال وهيب بن خالد: ما أدرك الناس أحفظ من سفيان. نكتفي بهذا القدر من الحديث عن أئمة الحفاظ، ونكمل إن شاء الله في درس لاحق. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على رسول الله.